حجة الوداع، موضوع بين أخلي كتابي دهوتا حجة الوداع، حجة خاطر خاصتني يا پیغمبري عليه الصلاة والسلام. حديث 1613 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عام الفتح صلى هشتش هجرتي پیغمبر هوت عليه الصلاة والسلام، وهو مردف أسامة على القصواء. پیغمبر صلى الله عليه وسلم بن أسامة يلبش خو سيار كري ارسر قصوائي نوبي حشتره پیغمبر عليه الصلاة والسلام، ومعه بلال وعثمان بن طلحة وافهردو كدج القلب حتى أناخ عند البيت. هاتو هات حتى حشتره خو نخيان دي مخل كري النك بيته النك كعبي. ثم قال لعثمان: هاشي قوت عثماني ايتنا بالمفتاح كليلة بمبينة كليلة درجه كعبه، فجاءه بالمفتاح كليل بوئنا، ففتح له الباب درجه بو بكر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فغنبر تشجور صلاة قضيل ابن والجل وأسامة وبلال وعثمان، ثم أغلقوا عليهم الباب اشتهي درجه البشت خجر، فمكث نهارا طويلا روجا كدريش موتيبا، ثم خرج اشتهي دركا، وابتدر الناس الدخول وزيكا عالم خهابة كعببة، فسبقتهم ابن عمر بيشت المدبري وان راكب، فوجدت بلالا قائما من وراء الباب بشو سحكم بلال يشبر با البش درجه، فقلت له: من قتي أين صلى رسول الله كير بيغنبري صلى الله عليه وسلم نبشكر؟ فقال قوت: صلى نبشكر بين ذينك العمودين نف بين بان هردو عمودا المقدمين أبي البشي هردو ستنا أبي البشي، وكان البيت على ستة أعمدة بشت البيت شش عمود بون شش ستين بون سطرين دريز بون، صلى بين العمودين بشت النبشكر الما بين هردو ستنا من السطر المقدم اشصفه بشي، وجعل باب البيت خلف ظهره ودرجه بيته درجه كعبيه هلو البشت، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بيشتن أبسر وشابد خصح كراوي دواري أو تكفت برتا وقت داخل بيت البيت بينه وبين الجدار ما بينوي ودواري. وقال قوت: ونسيت أن أسأله كم صلى مش بير كرا أسبس ياري جدك كان تنترك على السنة كرينة كعبيب، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء، وقوت النكويجي أوجه وين بيش لكري مرمرة